فرض كفاية، ويجب إذا حضره أو حصر بلده وعدو أو حصر بلده وعدو أو كان النفير عاما، ويسن رباط وهو لزوم تغرم، وأقله ساعة وتمامه 40 يوما، ويمنع الإمام المخدر والمرجف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المختصر في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب الحج، قال هو فرض كفاية ويجب كتاب الجهاد قال هو فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حصر العدو بلده أو كان النفير عاما، وسن رباط وهو لزوم فقر، وأقله ساعة وتمامه 40 يوما، ويمنع الإمام المخذل والمرجف، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى الإمام وذكره الكثير رحمه الله تعالى عن سفره على فقه الإمام أحمد كتاب الجهاد. وما فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حاصر العدو بلده وكان النفير عاما، ويسن رباطه وهو لزوم شغل، أقله ساعة وتمامه 40 يوما، ويمنع الإمام المرجف والمخذل، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثير من العلماء المصنفين يؤخرون الجهاد ويجعلونه مع الحدود، ويلحقونه بالعقوبات نحو باب المرتد وما أشبهه، ومنهم الخرقي في مختصره، وتبعه ابن قدامة في الشرح الذي هو المغني، والذين شرحوا المغني أو عملوا عليه. ولكن ابن قدامة في كتابه المقنع قدم الجهاد وجعله في قسم العبادات، وهو أولى، لأنه يعتبر عبادة، والعبادات تكون متوالية، وذلك لأنه ورد فيه فضل كبير في الجهاد وفي المجاهدين، منها قوله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعده الله للمجاهدين في سبيله. وقوله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة أخير من الدنيا وما عليها، ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة ذكرها النووي في رياض الصالحين والمنذري في الترغيب والترهيب وغيرهم ممن كتبوا في فضائل الأعمال وفي الأحكام ونحوها، مما يدل على أهمية الجهاد، وقد قام به النبي صلى الله عليه وسلم منذ فرض في السنة 2 من الهجرة، فرض الله الجهاد، ولما فرضه وعد عباده بأنه ينصرهم وأنه يظهرهم ويقويهم، وقد صدق الله وعده. ولكن شرعه مع ذلك لحكم. وقد قال الله تعالى: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ذكر العلماء أن الجهاد الفرض كفاية على الأمة الإسلامية، ومعناه أنهم إذا تركوا الجهاد كلهم، كل المسلمين الذين على وجه الأرض، فإنهم يأثمون حيث تركوا واجبا من الواجبات، فيكون عليهم إثم كما لو تركوا عبادة من العبادات الصلوات أو ما أشبهها. وإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فلا يكلف به الناس كلهم، أو إنما يكلف به الذين تدربوا عليه والذين استعدوا له. هكذا، وذلك لأنه ليس كل يقدر على الجهاد الذي هو النفور والقتال. ولذلك يقول بعض الشعراء: فللحروب رجال يعرفون بها، وللدواوين كتاب وحساب. أن هناك من تدربوا على الحروب واستعدوا لها، وهناك من تدربوا على الدواوين وكتابتها وحسابها. ولأن المسلمين يحتاجون إلى بقاء كثير منهم في البلاد، يبقى في البلاد إذا خرج المجاهدون يبقى فيها أئمة ومؤذنون وخطباء ومفتون ومعلمون وأئمة وقضاة ونحوهم، ويبقون أيضا حراسا على البلاد وللأهل. ولذلك قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني للقتال، بعدما ذكر النهي عن التخلف بقوله تعالى: ما كان للمؤمنين أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فلذلك كان إذا خرج على الجهاد خرج معه المجاهدون الذين يستعدون للجهاد، وهم أجل الصحابة يخرجون معه ويبذلون ما يستطيعونه من الجهاد في سبيل الله. فهكذا الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه كلهم آثموا كلهم. وهذا دليل على أنهم كلهم مخاطبون به، لأن إثمهم جميعا عند تركه يدل على تكليفهم كلهم به. ذكر بعد ذلك أنه يجب ويتعين في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا حضر الصف، إذا حضر المقابلة وتقابل الصفان في المعركة التي فيها القتال، فكل من حضره تعين عليه ولم يجوز له أن ينصرف ويتركه إلا من عذره الله. عذر الله تعالى بعضهم فقال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، بعدما ذكر القتال. وقال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه إلى آخره. فأدل على أن هناك ذوو الأعذار. ولما نزل قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، اشتكى بعض الصحابة كابن أم مكتوم وكان أعمى: نحن نريد الجهاد ولكن ما حذرنا، ما حالتنا؟ فنزل قوله: غير للضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فذكر أن أولي الضرر كالأعمى والأعرج والمريض والعاجز والفقير لا يكلفون وأجرهم كامل، فهذا إذا حضروا الصف تعين عليهم. ولا يجوز لهم أن لا يجوز لأحدهم بعدما حضر الصف أن يتخلى ويولي. توعد الله الذين يتولون بوعيد شديد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحيزا لقتال، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فقد باء بغضب من الله. الزحف هو المقابلة، كون هؤلاء يزحفون وهؤلاء يزحفون إلى أن يتلاقوا، ثم تبدأ المعركة ويبدأ القتال كما كانوا عليه قديما. وكانوا قديما يتقاتلون بالسيف والرمح بالسيوف والخناجر وما أشبهها، فيتقابلون ويلتحم الصف بالصف. فلذلك قال زحفا فلا تولوهم الأدبار. المدبر هو الذي ينحرف وينهزم، لأنه إذا أدبر وانهزم أوقع خللا في صفوف المؤمنين، ويسبب ذلك تقوي أو قوة العدو على ذلك، ويسبب أيضا تخاذل المؤمنين. إذا رأوا هذا انهزم وهذا انهزم وهذا وقع بينهم التخاذل وحاولوا أن ينهزموا، وإذا انهزموا ركب العدو في أثرهم وأوقع بهم الوقيعة. فهكذا استثنى الله نوعين: المتحرف للقتال والمتحيز إلى فئة. كان بعضهم إذا قابله عدو ورجى أنه يظهر به وكان في وسط صف المشركين أوهم أنه منهزم فانحرف وسعى أسرع السعي، فإذا رآه ذلك العدو طمع فيه فسعى في خلفه وترك الصف الذي كان فيه من المشركين، فإذا رآه قد ابتعد عنهم كر عليه وقتله، فيكون هذا جائزا لأنه لا يسمى إدبارا إنما يسمى متحرفا للقتال. كذلك المتحيز إلى فئة، لأنهم إذا أقابلوا يكونون أقساما، فيكون منهم القلب الذي هم الوسط والميمنة والميسرة، فقد يشاهد أحدهم ضعفا في الميسرة فيتحيز إليهم متحيزا إلى فئة، يترك مقابلة هؤلاء العدو ويذهب إلى أولئك الذين خيف عليهم أن يظهر بهم العدو حتى يتقووا به معهم متحيزا إلى فئة. الثاني ممن يتعين عليه إذا دهمهم العدو وحصرت البلاد بلاد من بلاد المسلمين، تعين على جميع أهلها أن ينفروا، كل من يقدر على القتال. وأباح بعض العلماء أيضا نفور النساء، وذلك لأنه للدفاع عن مهاجمة العدو، ولأنه يخشى إذا لم يخرجوا ولم يقاتلوا أن يدخل العدو البلاد، وإذا دخلها أفسد في البلاد. فدخلوا المنازل وقتلوا الشيوخ وكبار الأسنان وقتلوا النساء، وقد يقتلون أيضا الأطفال، ونهبوا وأفسدوا. فيقال عليكم جميعا أن تنفروا، لأنكم بذلك تصدون عدوان العدو عن الاستيلاء على قريتكم. فيجب عليهم إذا حصرت البلاد، إذا حاصرها العدو من كل جهة. هكذا الحالة الثالثة إذا استنفرهم الإمام. قال الله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، إلى قوله انفروا خفافا وثقالا، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد منية، وإذا استنفرتم فانفروا. فإذا عمم الإمام على قوم انفر يا فلان وانفر يا فلان انفروا يا آل فلان، وأمرهم بأن ينفروا يعني يخرجوا للجهاد، تعين على كل من استنفره الإمام، سمى هذا نفيرا عاما، عمم الإمام النفير على هؤلاء. فإذا كان النفير عاما تعين عليهم وامتنع أن يتأخروا، لأن الإمام له الولاية فلهم أن يطيعوه، ولأن في ذلك أيضا مصلحة، وهي كونهم يجتمعون ويطيعون إمامهم ويقاتلون العدو، سواء كانوا طالبين أو صادين. الطالبون الذين يذهبون إلى بلاد العدو ليغزوهم في بلادهم ويوسعوا دائرة المسلمين، والمطلوبين الذين دخل العدو في طرف البلاد فاستنفرهم الإمام انفروا، فإن العدو قد أقبل أنه قد وصل إلى كذا وكذا، اتوجهوا إليه وصدوه وردوه، فعليهم الحال هذه أن ينفروا كل من استنفره الإمام. هكذا ذكر بعد ذلك الرباط، وأنه مشروع، وأن المرابط له أجر كبير، هو ملازمة الثغور التي يدخل منها العدو. العدو قديما كانوا يأتون على أرجلهم وعلى إبل وعلى خيل، ولا يقدرون أن يدخلوا مع كل جهة، فتكون تلك الجهة مهلكة، لو دخلوا معها لهلكوا، لم يجدوا ماء نحو ذلك، وتكون هذه الجهة وعرة جبلية صخرية لا يقدرون على أن يدخلوا معها، فيكون هناك منافذ يدخلون معها، وتسمى الثغور. فأئمة المسلمين يجعلون في كل ثغر من يحرسه، أولئك الذين يحرسون ذلك الثغر يسمون مرابطين. ولعلهم المراد بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وإن كان بعض العلماء جعل الرباط هنا دوام الطاعة، ولكنه داخل فيه أيضا المرابطة عند الثغور. يقولون العدو ليس له طريق إلا مع هذه العقبة أو مع هذا الشعب أو مع هذا المنفذ، فيختار الإمام 100 أو 1000 أو نحوهم ويقول احرسوا هذا المنفذ، احرسوه، لأنكم تعتبرون من 7 من المجاهدين ولكم أجر على هذه الحراسة، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهذا فضل كبير لهؤلاء الذين يحرسون المسلمين عن أن يهجم عليهم العدو من هذه الجهة. هؤلاء المرابطون لا يدرون متى يقدم العدو ومتى يدهم العدو البلاد، فلا بد أنهم يتناوبون. أنتم أيها المئة احرسوا هذا المكان 8 ساعات ولا تناموا، ثم يأتي بدلكم من المرابطين، ثم يحرسون 8 ساعات ولو كان في وسط الليل، ثم يذهبون ليريحوا أنفسهم، ثم يأتي آخرون، وهكذا يتناوبون لحراسة المسلمين. وإذا جاء العدو وشعروا به، العادة أنه لا قدرة لهم على مقاومة العدو، فقد يكونون مثلا 100 أو 1000، والعدو قد يكون 10,000 أو 20,000. فحيلتهم أنهم يبعثون رسلا إلى البلاد يخبرونهم أنهم قد جاءوا، فيذهب أحدهم راكبا على فرس مسرعا إلى إمام البلاد وإلى أهل البلاد القريبة ثم كذلك التي بعدها، حتى يستعدوا ويقابلوا العدو ويصدوه قبل أن يتمكن ويقاتله ويرده من حيث جاء. هذا فائدة المرابطة. وأقل المرابطة 1 يوم وليلة، وذلك لأنه يسمى مرابطة. قال بعض العلماء أقله ساعة، أن من رابط ساعة في ثغر صدق عليه أنه رابط، يعني رابط نفسه وعقلها في هذا المكان. ولكن تمامه 40 يوما، إذا تم 40 يوما صدق عليه أنه قد رابط رباطا كاملا، وله الأجر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. يوم يربط به نفسه في هذا الثغر المخوف، وذلك لأنه يخاطر بنفسه، فله هذا الأجر خير من الدنيا وما عليها، لأنه عمل أخروي. فهكذا أقله على المشهور 1 ليلة، أو على قول ساعة، وتمامه 40 يوما، ومن زاد فأجره على الله. لو بقي شهرا أو سنة أو سنين وقال: أنا أحتسب أربط نفسي في هذا المكان ليحرس المسلمين عن العدو أن يهجم عليهم، فأجره على الله. ذكر بعد ذلك أن الإمام يتفقد الجيش، إذا غزا بهم يتفقدهم، ويتتبعهم ويشجعهم ويعظهم ويحثهم على الصبر ويرغبهم في الأجر ويذكر لهم كثرة الأجر الذي يكون لهم ويمنع المخذل والمرجف لأنهم قد يوقعون الوهن في المسلمين. فالمخذل هو الذي يخذل المسلمين فيقول مثلا لا حاجة بكم إلى الغزو، البلاد محمية والعدو ضعيف أو لا تستعدوا للقتال فإنكم قائمون به فلا تكلفوا أنفسكم. أو كذلك أيضا يخذل عن الخروج يرغب في الرجوع، أرجعوا مثل ما ذكر الله عن المنافقين في قول الله تعالى وإذ يقول المنافقون والمنافقات ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وكذلك قوله تعالى يريدون إلا فرارا ونحو ذلك من الآيات. وأما المرجفون فهم الذين يعظمون شأن العدو ويرجفون بالمسلمين ويخوفونهم، يقولون ما أنتم وما عددكم، عدوكم مثلكم مرتين أو ثلاث مرات، كيف تقابلونهم؟ لا تقدرون على مقاومتهم، فإنهم أقدر منكم. أو كما في هذه الأزمنة يقول لا قدرة لكم عليهم، معهم طائرات وعندهم قاذفات وعندهم قنابل وصواريخ وعندهم أسلحة فتاكة وأنتم لا تقدرون على ذلك، ارجعوا وأنقذوا أنفسكم، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فإنكم متعرضون للقتل، وإذا قتلتم العدو سوف يرجع ويستحل بلادكم ويستحل نساءكم ويستعبد أولادكم. يسمى هذا إرجافا. قال الله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون بالمدينة لنغرينك بهم. وكان المنافقون هذا شأنهم، في قلوبهم مرض يعني شك ونفاق، وكثير منهم هذا شأنهم أيضا، يرجفون. فمثل هؤلاء يمنعهم الإمام، يمنعهم عن الغزو لأنهم لا يزيدون المسلمين إلا خذولا إلا خذلانا. قال الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يعني أنهم لا يزيدونكم قوة وإنما يزيدونكم ضعفا. هذا شأن المخذلين والمرجفين. نعوذ بالله من الحرمان ونسأله العفو والغفران. والله أعلم. يعني يجب على من يلين من هو أقرب منهم. لو ما قام أحد هل تأثم الأمة كلها؟ إيه لا شك. هو على نيته، إذا كان من نيته وعزيمته. العدو المحارب الذي نصب الحرب، وأما الذين بينكم وبينهم ميثاق فلا. Thank you. صوته ما شاء، وأجبوا الأبواب واتركوا الله عليها، فإن الشيطان آتاه بابا كبير واذكر اسم الله عليه وذكر اسم الله عليه، وأوفوا الأسرة وفي رواية أخرى وأوفوا الجرار وأوفوا الآلية، أبواب أكثر تقارب ما يكون الإنسان من عوائق الآفات. لا يكفي. الأدعية كثيرة ولها أماكن محددة، وهناك أدعية عامة، فهذه الأدعية لها مناسباتها ولها محلاتها. دعاء إذا دخل المنزل أو خرج منه، وذلك لأنه شيء متجدد، فيناسب إذا دخل منزله أن يدعو بما تيسر، ولو أن يقول مثلا اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، أو يقول بسم الله آمنت بالله توكلت على الله، أو يقول أعوذ بالله أعوذ بوجه الله الكريم من الشيطان الرجيم، فيكون فائدة ذلك طرد الشيطان. وهكذا أيضا إذا ذكر الله عند الأكل وسمى الله تعالى وحمده يطرد الشيطان، فالشيطان يقول أدركتم المبيت إذا لم يذكر الله، أو أدركتم المبيت والعشاء، يدل على أنه يخاطب شياطين الجن وجنوده أنكم أدركتم المبيت معهم. وإذا بات الشيطان معهم وجنوده فلا بد أن يكون هناك فساد وشرور ومعاصي. وكذلك أيضا عند الخروج، هناك خروج للصلاة وهناك خروج لغير الصلاة، خروج عام. يأتي بمثل هذه الأدعية أو ما تيسر منها، إذا قال بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت وهديت، يقال له كفيت يعني كفيت من الشرور ووقيت من العذاب وهديت من الضلال، ويتنحى عنه الشيطان ويقول لشيطان آخر كيف لك برجل أقد هدي وكفي ووقي. وهكذا أيضا إذا قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وكذلك إذا قال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل إلى آخره، أو قال اللهم اكفني ما أهمني وما لم أهتم به، يدعو بما تيسر ليكون بذلك ذاكرا على الله تعالى. وكذلك الأدعية عند المناسبات، إذا دخل السوق فهناك ذكر، إذا رأى الهلال فهناك أيضا ذكر، إذا سمع نباح الكلاب أو نهيق الحمار أو صياح الديك فهناك ذكر أو استعاذة، وهكذا إذا رأى مبتلى وقع في بلية فإنه في هذه الحالات يحرص على أن يأتي بما يتيسر من الأدعية ليحصن بذلك نفسه وليكون الذاكرين الله تعالى. قد أخبر الله تعالى أن الذكر يذكر بالله تعالى وأنه يكون فيه فائدة، وكذلك بالدعاء من فائدة أنه يمحو السيئات التي عملها. فجلس مجلسا كثر فيه لغطه، ثم قال عند خروجه سبحانك اللهم، أو عند قيامه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أكفر ذلك ما قاله في ذلك المجلس، ما يدل على أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حرص على أن يعلم أمته ما يحفظهم الله تعالى به من الشيطان ومن المعاصي. والله أعلم. كلها لها مناسبات. إذا سمع صوت الرعد ذكر الله تعالى أن الملائكة يسبحونه، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وأنه يقول سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يعني أسبح الذي تسبح الملائكة له. كذلك أيضا إذا نزل المطر يقول اللهم اجعله صيبا نافعا مباركا غير ضار، لأن هذا دعاء بالبركة فيه. وكذلك أيضا إذا كثر المطر وخيف من الغرق يقول اللهم لا تهلكنا بعذابك ولا تقتلنا بغضبك وعافنا قبل ذلك. وهكذا أيضا الدعاء بنزول المطر كالمستغيثين يقول اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت وما اشبه ذلك. هذه لها مناسبات. والله اعلم. يكفي بقدره، لعله يكفي بقدره، يعني يكون ذلك الذاكرة هو الذي حصن نفسه. يرجى أنه حصن البيت كله. لا، عند الدخول عندما يدخل مع العتبة بسم الله اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأشبه ذلك. عند باب الخروج يقول بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله أن أضل أو أضل إلى آخره. الظاهر الأذكار النووي هو الذي توسع فيه، قبله أيضا كتب عمل اليوم والليلة للنسائي، عمل اليوم والليلة لابن السني، لكن النووي اطلع عليها ولخصها. وكان احسن زعيم حتى كلام عن ثم لا تجدوا فسمحوا وزاد الإمام القرطبي رحمه الله جعل كتابه هذا كتاب فقه وأحكام. المفسرون يذكرون مثل هذه الأحكام لأنها مذكورة في كل الكتب الفقهية، ولكن استطرد وذكر هذه المسائل 34 مسألة على هذه الآية واركعوا مع الراكعين. تعرض فيها لأحكام الإمامة، وتعرض فيها لكيفية الركوع والسجود، وتعرض فيها أيضا لصفة الصلاة. ولا شك أن هذه المسائل التي تعرض لها بعضها منصوص عليه وبعضها اجتهاد وبعضها فيه خلاف، قد يختار قولا مرجوحا يظهر له أنه راجح، وقد يختار قولا راجحا، ولكل اجتهاده. فمن ذلك مسابقة الإمام. قد روي عن الإمام أحمد أنه رآها مبطلة إذا رفع قبل الإمام ولم يرجع، إذا رفع من الركوع قبل الإمام ولم يرجع ليأتي بالرفع بعده، أو رفع من السجود قبل الإمام ولم يرجع ليأتي بالرفع بعده، بطلت صلاته إن كان متعمدا، أو بطلت تلك الركعة إن كان ساهيا. القرطبي كأنه يتساهل في ذلك، يدعي أنه يدرك الصلاة وأنه يلحق صلاة الإمام. كذلك مسألة الأصابع، المشهور أنه يقبض إصبعين في التشهد، جلس للتشهد الخنصر والبنصر ويحلق بإصبعين، الإبهام والوسطى يجعلهما كحلقة، وتبقى السبابة ولا يشير بها إشارة مستمرة. وإن كان قد ذكر ذلك القرطبي عن بعضهم، المشهور أنه لا يشير بها إلا عند ذكر الله، وكأنه تساهل في عدم الإشارة. وذلك مذهب بعض المعتزلة، المعتزلة الذين ينكرون الإشارة إلى السماء، لأن فيها دلالة على أن الله فوق العباد، ويشددون في الإشارة، ولا يزالون كذلك، يدعون أنهم على المذهب الحنفي، وهم قد أخطأوا في ذلك. ومن ذلك مسألة السلام، الصحيح أنه لا بد من التسليمتين، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، ولكن لو اقتصر إلى واحدة عملا بعموم قوله وتحريمها التسليم يكفاه ذلك إذا شاء الله، لأنه أتى بجنس التسليم. والله أعلم. لأنهم كانوا يستعملونها في السباق، وتسمى أيضا السباحة لأنهم يرفعونها بالتسبيح. هذا بحث جديد يكفي. لو بعدت اللاقطه شوي لان الصوت ما هو واضح. وهذا في زمن الخيار، إذا اشترى عبدا وقال لي الخيار ولكني سأستخدمه كاختبار يومين ثلاثة أيام، فهذا الاستخدام لا يقطع الخيار لأنه يريد بذلك تجربته، فيبقى على خياره لو رأى أنه سيء الأخلاق أو أنه ليس حاذقا أو أرأى منه كسلا نحو ذلك، فله أن يرده ويقول خذ عبدك، أرأيته لا يناسب لي فلا أقبله، اختبرته فرأيت منه الكسل والخمول والتثاقل والجهالة ونحو ذلك. وقد ذكر العلماء أنه لا يقطع الخيار تجربة المبيع، ومن تجربته استخدامه ركوب الدابة ليعلم حملجتها وسرعتها، الحمل عليها ليعلم قدرتها، كذلك أيضا استخدام الآلات التي تستخدم، استخدام الرحال الطحن ليعلم مناسبتها، ومثل الأشياء الجديدة استخدام السيارة ليعلم صحتها وعدم الخلل فيها، أو استخدام الماكنة أيا كانت كآلة الخياطة وآلة النضح التي ينضح بها الماء، والآلة التي يسقى بها ونحو ذلك، كل هذه استخدامها لا يسقط الخيار، لكن إذا طالت المدة واستخدمه بعد المدة المحددة فإن ذلك دليل على القبول وانقطاع الخيار. نعم. من شرط الصرف التكابر في المجلس، إذا صرف دراهم بدنانير، ومثل العملات المتعددة صرف ريالات بدولارات أو بدنانير أو بدراهم أو صرفها بالعملات الأخرى كالجنيه والليرة ونحو ذلك، فلا بد من التقابض قبل التفرق. وعلى هذا فيثبت خيار المجلس، لأنهما لم يتفرقا، لأن المتصارفين قد بقيا في مجلس، فيمكن أن أحدهما ندم فله أن يفسخ العقد، رد علي جنيهاتي وخذ ريالاتك وما أشبه ذلك. وأما بعد التفرق فلا يجوز. ذكر العلماء أنه يجوز خيار الشرط إذا شرط أن لي الخيار يوم أو يومين أو شهر أو أسبوع، أجاز ذلك إلا في الصرف، لأن من شرط الصرف أن يكون التقابض في المجلس، وأنه لا يجوز بعد التفرق. كذلك يقول اختلفوا في السلم، هل فيه خيار مجلس؟ الصحيح أن فيه خيار مجلس. السلم بيع غائب موصوف في الذمة بحاضر، ولا بد فيه من قبض الثمن في المجلس، لئلا يكون بيع دين بدين، ومع ذلك يجوز فيه خيار المجلس، لأنهما لم يزالا متقابلين. فلو قال أشتري منك في ذمتك 100 صاع بر، كل صاع بريال، أدفع إليك 100 ريال والآصع تأتيني بها بعد سنة أو بعد نصف سنة، يحدد لها الوقت، ثم ندم أحدهما وهو في المجلس، جاز ذلك لأن لهما الخيار، ولأن المجلس يقولون مجلس الخيار مجلس البيع كمجلس الخيار. هذا هو الصحيح، ولكن لا يجوز فيه التفرق قبل قبض احد العوضين حتى لا يكون بيع دينا بدين. لا بد ان يسلم الثمن في مجلس العقد ويتفقان على صفه المبيع، لان المبيع غائب لا بد ان يوصف وصفا دقيقا. Thank you. الإجابة من البائع: بعتك، وافقت على البيع، سمحت بشرائك لها، والقبول من المشتري، قبلت وافقت على أخذها، رضيت بها بكذا وكذا. والأصل الترتيب، أن يبدأ بالقبول بالبيع الذي هو الإيجاب، ثم يعقبه القبول، فيقولون: هل يجوز أن يتقدم القبول قبل الإيجاب؟ أن يقول: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة، فيقول: قد بعتك، أو لا يجوز؟ بل لا بد أن يكون القبول بعد الإيجاب. إذا قال: بعتك الكتاب بعشرة، يقول: قبلتها. ولعل الأمر في هذا واسع، وما ذاك إلا أن هذا ليس من الأشياء التعبدية، وإنما هو من العادات لا من العبادات، فيخضع للعرف ويخضع للإصطلاح ولعمل الناس فيما بينهم. وهذا أمر فيه سعة، فإذا قال: اشتريت منك الكتاب بعشرة، قال: قد قبلت، قد وافقت، ودفع له العشرة، صدق عليه أنه قد أوجب أن هذا قد قبل، فلا حرج في ذلك. وكذلك أيضا كل المعاملات استثنوا النكاح، لا بد أن يكون القبول بعد الإيجاب، فلا يقول: قبلت زواج بنتك، قبلت تزويجك لي، فيقول: قد زوجتك. لا بد أن يقول: قد قبلتها بعد الإيجاب، لأن النكاح يترتب عليه يترتب عليه استحلال الوطئ، وهو أمر فيه يترتب عليه حل وحرمة ليست يسيرة. لا الله يكفي. هذه أسئلة من الشبكة، سائل من المملكة يقول: لقد قطعنا الجيران بسبب عيونهم، لقد أمروا اثنين من أخوالي من إخواني، توضأ والحمد لله، ولكن أمي إلى الآن لا تتيح لنا الذهاب إليهم، وهم نسوة يعترفن بذلك، ويتوضأ ويقولن: لا نستطيع ترك العين. عليهم أن ينصحوهم ويأمروهم بأن يبركوا على من يرونه، على من يروه، حتى يذهب تأثير أثر الإصابة بالعين. وإذا صاروا يقولون: لا نستطيع ترك الإصابة، في هذه الحال يجوز البعد عنهم خشية الإصابة. سائل من ألمانيا يقول: من غرفة السرداب السلامية، حياكم الله ونشهد الله على حبكم، سؤالنا أننا نشرف على غرفة دعوية في البالتوك، إلى منهج أهل السنة والجماعة ولله الحمد، ونقارع الرافضة والصوفية والأحباش وأهل البدع وأهل الأهواء عبر الحجة والبرهان، وقد أعلن الكثير منهم إسلامهم والتوبة والرجوع إلى الحق ولله الحمد والمنة، لكننا نشعر بتعب في بعض الأحيان في النقاش وإقامة البراهين، وهذا يتطلب منا السهر وبذل الجهد، وأحيانا ننسى أمور بيوتنا وأطفالنا وأهلنا. سمعنا أن دعوة إلى الله ومقارعة أهل بذلك الجهاد في سبيل الله، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله، هل نأثم إذا أهملنا أمور أهلنا من أجل الدعوة؟ أبماذا تنصحنا أجوزيتم عنا كل خير؟ يقول بكل حال ندعو الله تعالى لهم أن يجزيهم على هذا، ويعتبرون مجاهدين في سبيل الله، حيث أنهم يدعون إلى الكتاب والسنة وإلى معتقد أهل السنة والجماعة، وأن عندهم قدرة على مقارعة المبتدعة والضلال، لأن المسلمين ابتلوا بالكفار، ابتلوا بالرافضة، ابتلوا بالصوفية الذين هم غلاة يدعون الأولياء ونحوهم، ابتلوا بأهل البدع والأهواء، وكذلك ابتلوا بالكفار باليهود والنصارى ونحوهم. وإذا كان كذلك فإنهم بحاجة إلى من يدعوهم، لأن الكثير منهم جهلة، إنما هم مقلدون، يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فإذا سمعوا الدليل وفهموه فإما أن يهتدوا ويكونوا دعوتهم مثمرة، وإما أن يصروا وتقوم عليهم الحجة ويعذر المسلمون، يعذرون في مناقشتهم ونحو ذلك. ولكن لا تنسوا بيوتكم وأهليكم نسيانا عاما، عليكم أن توكلوا من يراعيهم ويراقبهم ويقوم بحاجاتهم، وإذا تعبتم مثلا سهرتم سهرا طويلا أبذلتم جهدا مشكورا، فلا يكون ذلك معطلا لمنازلكم ولأهلكم، اجمعوا بين الأمرين وأنتم على خير. يقول السائلة اسمها رغد من المملكة، تقول كيف يبقي الإنسان غيره مثلا والدته؟ ما هو أفضل السور التي يقرأها الإنسان؟ أن نقول الرقية هي قراءة مع قليل من الريق الذي يحصل بالنفس، ينفث ويخرج مع نفسه ونفخه شيء من الريق. الأولى أنه يختار السور المفيدة كسورتين المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، في الحديث لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما. الراقي يرقيها على المريض وينفذ بعد كل آية أو بعد كل آية، كذلك سورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، يقرأهما أيضا. كذلك سورة الفاتحة فيها أيضا فائدة، وجاء في حديث فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. هناك أيضا سور جاء في بعضها وقراءتها أيضا فضل، كسورة الملك تبارك الذي بيده الملك، وسورة الواقعة، وسورة الدخان، وسورة ياسين وما أشبهها. وكذلك الآيات كآية الكرسي والآيتان الأخيرتان من سورة البقرة وما أشبهها. سائل من المملكة يقول: هل من استرقى أو اكتوى جاهلا أو ناسيا يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ لا شك أنها تجوز الرقية، يجوز شيء، ولكن لا يعتقد أن ذلك مؤثر بذاته، وإنما يعتقد أنه سبب من الأسباب. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، وكذلك أيضا أرسل طبيبا إلى أبي بن كعب فقطع منه عرقا وكواه، فلا بأس بذلك. ولكن 70,000 يفعلون ذلك لقوة توكلهم، وإذا فعلوا شيئا منه لم يخل بتوكلهم. سائل أيضا من المملكة اسمه عبد الرحمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يمكن أن تقترن الشياطين بالعبد المؤمن أو المسلم العادي بحيث يكون مغمى على اقتران هذا الشيطان به ولا يستطيع الخلاص منه، أم أن الشياطين لا تقترن إلا بأهل النفوس الخبيثة الشريرة، وعلى المسلم إثم باقتران هذا الشيطان به إذا كان مغمى على ذلك؟ سمعت أن هناك أناس عاديين ومع ذلك مقترن بهم الشيطان، وأعرف بعض هذه الحالات. الله تعالى قد أجعل لكل شيطان إنسان قرينا، قرينا من الملائكة وقرينا من الشياطين. فيقول إن للشيطان لمة وللملك لمة، دل على أن الشيطان ملازم للإنسان. ولكن إذا استعاذ بالله تعالى وأتى بما يحرزه منه لم يقدر الشيطان على إغوائه، وإلا فإنه قرين له. ولذلك في القرآن: وقال قرينه ربنا ما أطغيته، يعني إذا كان مثلا يوم القيامة قد يتبرأ الشيطان ويقول ما أطغيته ولكن كان في ضلال مبين بعيد، مع أن الشياطين هي التي أضلتهم. قال تعالى: وأرسلنا الشياطين، إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم عزا، مع أنها أيضا عامة للشياطين ولغيرهم للمؤمنين ولغيرهم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا وله قرين من الشياطين. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمر إلا بخير. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.